أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، الآيات مرتبطة بسابقاتها وقد درسناها بالأمس وإليكمها فاسمعوها. قال تعالى: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه. علمنا من هي التي راودت؟ زليخة مرت العزيز. والمراود المطلوب من هو؟ يوسف الصديق ابن الصديق والكريم من الكريم. وقالت: هيت لك، معنى تعال هلم إلي، أقبل علي. بما أجابها الصديق: معاذ الله، ألجأ إلى الله وأتحصن به أن آتي الفاحشة. معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. بالأمس بينت لكم أن هذا يصلح لله وللعزيز. يصلح للعزيز لأن العزيز اشترى يوسف ثم أكرمه بأنواع الكرم وأحسن مثواه إقامة كاملة. قال: كيف أخونه وهو أحسن مثواي وهو صالح لله؟ كيف أعصي ربي وقد أحسن مثواي؟ إنه لا يفلح الظالمون. إنه ربي أحسن مثواي. يا بني لا تنازع، اسمع ما سمعت. ما هو قولي هذا، ما قيمتي أنا، هذا قول أئمة التفسير. يقول: إنه الضمير عائد على العزيز وعائد على الله. كيف أخونه في امرأتي وقد أحسن مثواي؟ إنه لا يفلح الظالمون. ما تنسوا هذه، والله ما أفلح الظالم ولا فاز ولا نجا من الخسران. من هو هذا الظالم؟ الذي يضع الأمور في غير موضعها. في المدينة المنورة يفتح خانة أو يفتح مخمرة، يفلح هذا؟ الذي يضع الأمور في غير مواضعها كيف يفلح؟ ولفظ الظلم وضع الشيء في غير موضعه. إنه لا يفلح الظالمون. فرأى أنه إذا استجاب لهذه المرأة وقضى حاجتها ظلم. إي والله ظلم، ما هي بزوجتي ولا امرأتي، وما اشتراه مولاه لأجل هذا. وقوله تعالى: ولقد همت به وهم بها، أكثر المفسرين كما بينت لكم هم بها ليجامعها وهمت به لتجامعه، وهذا القول مرغوب عنه. والعبارة القرآنية واللغة العربية ما تدل على هذا. فقلنا همت به أن تضربه، لأنه راودته من كذا يوم كشهرين سنة وهي تراوده، ما قضية ساعة فقط، راودته أيام وليالي. فلما استعصى وأباء وملت، إذا همت به أن تضربه لأنه عبد لها، وهم بها هو أن يضربها، فلاحت الأنوار الإلهية وعرف أنه لا يفعل هذا لولا أن رأى برهان ربه. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، هكذا نصرف عنه السوء والفحشاء. وبينا السوء هو ضربها والفحشاء الزنا بها، وهذا يقرر معنى الهم أنه الضرب ليس بالفاحشة. همت به لولا أرآب وانا ربي، كذلك لنصف عنه السوء والفحشاء. السوء كل ما يسيء إلى النفس يخبثها من سائر الذنوب والمعاصي، والفحشاء هنا الزنا والخصلة القبيحة شديدة القبح. والتعليل: إنه من عبادنا المخلصين. وقد قلت لكم أولياء الله يحفظهم، يعيش رجل 70 سنة ما يزني ولا يفجر أبدا، معصوم بعصمة الله، ما يكذب ولا يخون ولا يسرق ولا يغش. من عصمه وليه، إذا اتخذك الله وليا حفظك صانك منعك، فلا يقوى الشيطان على إفسادك ولا على إغرارك والتضليل بك. إنه من عبادنا المخلصين الذين استخلصناهم لطاعتنا وولايتنا. ثم ماذا حصل بعد لما همت به تضرب وهم بها ورأى برهان ربي فكف يده وهرب ليتركها إلى أين؟ إلى الباب، وجاءت يجري وراءه واستبق الباب، أيهما يصل إلى الباب؟ هو يريد أن يخرج وهي تريد أن تغلق الباب، هو يريد من الباب أن يخرج ليشهد وهي تريد أن لا يخرج حتى لا تظهر فاحش أو يسوء موقفها. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر، فاستونا قدت بمعنى قطعت مزقت كذا ولا لا، من دبر أي من وراء. كيف؟ لأنه لما هرب إلى الباب جرت وراءه وإلا فجذبته من وراء، فتمزق الثوب من وراء وتقطع. وقدت قميصه من دبر. وألف يا أي لاقيا، وجدا سيدها عند الباب، الباب الذي أراد يوسف يهرب منه، وهي أرادت لا يهرب وأغلقته، وجدا العزيز عند الباب أراد أن يدخل صدفة. وألف يا سيدها لدى الباب، قالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا؟ عفريت هذه، ما جزاء من أراد بأهلك سوءا؟ نعم، هذه عفريت حقا، هي الظالمة، هي المدعية، هي كذا، ومع هذا قالت: ما جزاء من أراد بزوجتك سوءا، ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم، ما في غير هذا. حكمت هي القاضية، إما أن تسجنه في السجن كذا يوم في البيت، وإما أن تضربه ضربا مبرحا. وخافت من أن يعتقه ويبيعه فتحرم هي نفسها منه. هذا درسناه بالأمس. وآية الليلة: قال هي راودتني عن نفسي لما قالت كلمتها: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال يوسف: هي التي راودتني عن نفسي. فاعترف بأنها راودته هي عن نفسها، إذن هي الظالمة لست أنا، فما جزاء هذا؟ جزاؤه هي التي يجب أن تجزى بهذا، لأنها هي التي راودتني عن نفسي. وقال تعالى: وشهد شاهد من أهلها. من هذا الشاهد؟ منهم من يقول أحد رجالاتي أقرباء العزيز من أهل الفطنة والعلم والمعرفة، ولكن الحديث الشريف مسح هذا، إذ قال صلى الله عليه وسلم: تكلم في المهد 4، شاهد يوسف وصاحب جريج وعيسى بن مريم والرابع أيوة وابن ماسطة وابن ماسطة ابن ماسطة فرعون صححوها وابن ماسطة فرعون. فرعون له ما تمشط شعره في الأسبوع ولا في اليوم مرة. هذه الماسطة لها ولد منطقة وهو يرضع. أربع تكلمنا في المهدي، أولهم شاهد يوسف، ثانيا ما ابن ماسطة فرعون جاء بعد ذلك، صاحب جريج الذي اعترف بأنه سليم من الزنا وهم ادعوا فقط عليه، وعيسى بن مريم هذا الطفل ابن عمي زليخة، هذا الطفل الصغير ابن عمها، فشهد عليها وشهد شاهد من أهلها ابن عمها، لها عم وإلا لا، هذا ولده رضيع. فقال هذا الشاهد الصغير إن كان قميصه أي قميص يوسف قد أي قطع من قبل من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. وهو كذلك إذا قد من قبل معناه جاء يضربها يتبعها مزقته، أما إذا قد من دبره وهارب وهي التي تجي وراءه. إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. ونظروا إلى القميص من أين قد، ونزلت البلية بزليخة. هنا يقول أهل العلم المالكي بالذات قد تقدم هذا الأخذ بالعبر أو بالعلامات أو بالأمارات، المحكمة هذه شبه حجة والقرآن يقرر هذا، ما عرفنا من هو الظالم، لكن إذا كان الثوب مقطع من أمام معناه الذي أقبل عليه ومزق ثوبه، وإذا مقطع من وراء معناه كان هاربا ما يريدها. نعم، الأخذ بالأمارات والعلامات. قال تعالى فلما رأى أي العزيز الزوج قميصه أي قميص يوسف عليه السلام قد من دبر أي من وراء، قال إنه من كيدكن، أي هذا العمل وهذا المكر وهذا الحيل من كيدكن، ما قال من كيدك، من كيد النساء أحسن يعمم، من كيدكن. ثم علل فقال إن كيدكن عظيم. قالت العلماء كيد النساء أعظم من كيد الشيطان، لأن الله قال في كيد الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا وكيد النساء كان عظيما. وبعض أهل العلم ما يستسيغ هذا، ولو فكر لاستساغ. الشيطان ما هو؟ كلمة أعوذ بالله يفارقك، أقبلت على المعصية السكين في يدك ذكرت الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فارجع له. أما مكر المرأة وكيدها وحيلها وكيف تربط الأشياء برباط واحد أعظم من كيد الشيطان. إن كيدكن عظيم. ولولا أن الله علم أن هذا ما قرأ هذه الكلمة ما أبقاها في كتابه إن كيدكن، والكيد المكر والتدبير لأجل الإضرار والأذى. إن كيدكن عظيم. ثم قال العزيز السلطان يوسف أي يا يوسف، ناداه وحرف النداء محذوف للاختصار لا حاجة إلى يا يوسف، يوسف وهو مرفوع لأنه منادى علم بالضمة، يوسف أعرض عن هذا. قالت العلماء العزيز ما كان ذا غيرة كغيره. غيرته على امرأته هابطة ما هي ذات قيمة. يا عزيز، يقول لك عبد العزيز اترك إلى أهلها، ما يستطيع يترك زوجته لأجل كلمة، ما يحصل على غير مثلها. الشاهد عندنا قالت العلماء غيرته ضعيفة، صاحب الغيرة ما يسمح لمراته أن تتكلم ويسمع إنسان صوته، وآخر ما يضر تسمع صوته. وإلا ماذا قال يوسف؟ أعرض عن هذا الذي جرى بينكما، اتركه لا خير فيه، وأنت يا زليخة استغفري لذنبك، أي أطلب المغفرة مني. هل هي مؤمنة مسلمة؟ هل العزيز مؤمن مسلم فيكون استغفار استغفري ربك وسليه التوبة؟ أو حتى لو كان صنما تعبده يقال استغفري؟ الأقرب أن نقول أطلب المغفرة من زوجك لأنك أذنبت، استغفري لذنبك، أطلب المغفرة بعد اعترافك واستغفري لذنبك. لماذا قلنا زليخة ما هي مؤمنة؟ ورد ولعلنا ما ذكرناه، لما راودته غطت الصنم بغطاء حتى لا يشاهد الجريمة. ثم من قبلهم؟ الآن يوسف هو الرسول الذي بعث إليهم ودخلوا في الإسلام بعد، قبله ما من كان؟ الله أعلم. على كل حال هذا تعليم الله لنا، من أذنب ذنبا قل له استغفر ربك. زوجتك، ابنك، صديقك إلى جنبك، أذنب قل له استغفر ربك، أي أطلب المغفرة منه. والاستغفار الاستفعال طلب المغفرة، وكيف تطلب؟ يا رب اغفر لي، يا رب اغفر لي، غفرانك إذا استعجلت، اللهم اغفر لي، هذا معنى الاستغفار، أي طلب المغفرة من الله عز وجل، إذ لا يغفر الذنب إلا هو. كيف؟ هل تستطيع أطباء الدنيا كلهم يمسحون الذنب من الإثم من النفس؟ ما هو شأنهم؟ إذا تلطخت الروح بالذنب، البشرية لو اجتمعت تستطيع أن تزيل هذا بغسل ومسح؟ مستحيل، لا يقدر على هذا إلا الله. فإذا قبل منك الاستغفار وقلت اغفر لي، مسح ذلك من قلبك، ما بقي إثم في قلبك. واستغفر لذنبك وعلل، فقال إنك كنت من الخاطئين، ما قال من الخطيئات، من الخاطئين اسم جنس الذين يخطئون رجالا أو نساء، كقول إنك لمن المتقين أيضا. والشاهد عندنا في هذا التعليل لماذا أمرها بالاستغفار والتوبة، علل فقال إنك كنت من الخاطئين. من هو الخاطئ ومن هو المخطئ؟ المخطئ الذي أراد شيئا فأصاب غيره، أراد أن يأكل بيمينه أكل بشماله، أخطأ وإلا لا؟ أراد أن يدخل رجله اليمنى إلى المسجد بدأ باليسرى ثم تذكر، أخطأ وإلا لا؟ أخطأ. أراد أن يقول يرحمك الله قال لعنك الله، جاء على لسانه ما لا يقصد، هذا أخطأ وإلا لا؟ أراد أن يضرب غزالة فضرب إنسانا فقتله، هذا خطأ وإلا؟ هذا هو قتل الخطأ. يقال أخطأ يخطئ إذا أراد شيئا ولم يصبه وأصاب غيره، أما خطئ يخطأ إذا أذنب وارتكب الخطيئة فهو خاطئ. خطأ يخطئ فهو خاطئ إذا فعل محرما أو مكروها أو ترك واجبا أو مرغوبا فيه محبوبا فهو خاطئ. فقال من الخاطئين أي المذنبين، ما قال من المخطئين بل من الخاطئين. مرة ثانية قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها. من هذا الشاهد؟ هذا الطفل الرضيع. أربع من الغلمان تكلمنا في المهدي وهم يرضعون. أولهم شاهد يوسف، ثاني ابن ماصرة فرعون، ثالثا صاحب جريج، خامس رابعا عيسى ابن مريم عليه السلام. عيسى ما قال تعالى وتكلم الناس في المهدي ويكلم الناس في المهدي وكهلا. فماذا قال هذا الشاهد وهو ابن عم زليخة؟ ماذا قال؟ لأن قال شاهد من أهلها. إن كان قميصه قد من دبر فصدقت وهو من الكاذبين، أي يوسف وحاشاه. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين، أي يوسف عليه السلام. فلما نظر رأى قميصه قد من دبر، ماذا يقول العزيز؟ إنه من كيدكن. هذا الذي حصل، إن كيدكن عظيم. ألهم هذه الكلمة وسجلت في القرآن، إن كيدكن عظيم. يوسف، أي يا يوسف أعرض عن هذا الذي حصل كله، غمض عينيك عنه ولا تلتفت إليه، وأنت في بيتك ومع سيدك، أعرض عن هذا. وأنت استغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. ما قال لها بالهراوية كذا وانهال بالضرب عليها، لأنه اتضح أنها هي الظالمة، ومع هذا تأدب معها وقال واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين، معاملة حسنة. قال القائل هو الشاهد، وقيل الزوج، والراجح حسب السياق والعادة أنه الشاهد الذي أصبح حكيما بينهما. هذا قلت فيه من يقول الشاهد، لكن الراجح هو الغلام. معاشر المستمعين، اسمعوا دراسة الآيات من الكتاب. قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم آمين. معنى الآيات: ما زال السياق، سياق الحديث والكلام في الحديث عن يوسف وأحداث القصة. قصة يوسف نزل فيها القرآن وإلا لا؟ أحداث 40 سنة، سورة كاملة 100 وكذا آية. وأحداث القصة، فقد ادعت زليخة أن يوسف راودها عن نفسها وطالبت بعقوبته، فقالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. وهنا رد يوسف ما قذفته به، رد يوسف ما قذفته به. ولولا أنها قذفته ما أخبر عن مراودتها إياه، فقال ما أخبر تعالى به في هذه الآيات: هي راودتني عن نفسي. وهنا أنطق الله جل جلاله طفلا رضيعا إكراما لعبده وصفيه يوسف، فقال هذا الطفل ماذا قال؟ فقال هذا الطفل، والذي سماه الرسول صلى الله عليه وسلم بشاهد يوسف، سماه نبينا صلى الله عليه وسلم بشاهد يوسف: إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. هذا ما قضى به الشاهد الصغير، هذا هو حكمه والذي قضى به. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه، أي قولها ما جزاء من أراد بأهلك سوءا، هذا قولها هي، أي قولها ما جزاء من أراد بأهلك سوءا من كيدكن، أي من صنيع النساء. أعيد قراءة الآية، أقول هذا ما قضى به الشاهد الصغير وهو الربيع. فلما رأى قميصه أي العزيز قد قد من دبر ماذا قال؟ قال إنه أي قول هذا ما قولها ما جزاء من أراد بأهلك سوءا. قال إنه من كيدكن، هذا القول من كيدك، إن كيدكن عظيم أي من صنيع النساء، إن كيدكن عظيم. ثم قال ليوسف يا يوسف أعرض عن هذا الأمر ولا تذكره لأحد لكي لا يفشو ينتشر فيضر، يترتب عليه ضرر في الأسرة. وقال لزليخة استغفري لذنبك أي اطلبي العفو من زوجك ليصفح عنك ولا يواخذك بما فرط منك من ذلك، إنك كنت من الخاطئين. قلنا جائز أن يكون من الله تطلب الاستغفار ومن زوجها، هي أذنبت مع الجانبين. استغفري لذنبك أي اطلبي العفو من زوجك ليفصح عنك ولا يواخذك بما فرط منك من ذنب، إنك كنت من الخاطئين أي الآثمين من الناس. هذا ما تضمنته الآيات الأربع في هذا السياق الكريم، وما زالت القصة متوالية. هداية الآيات، من هداية الآيات أولا مشروعية الدفاع عن النفس ولو بما يسيء إلى الخصم. من أين أخذنا هذا؟ هي راودتني عن نفسي، دافع عن نفسي ولا لا؟ وإن كان تعرضت بهذا لأذى، أذاها بهذا ولا لا؟ زوجها يسمع. أي مشروعية الدفاع عن النفس ولو بما يسيء إلى الخصم. ثانيا إكرام الله تعالى لأوليائه، حيث أنطق طفلا في المهد فحكم ببراءة يوسف. هذه كرامة ليوسف ولا؟ هذا ولي الله، أنطق الله له طفلا قد ينطق الحجر والشجر. ولهذا أنصح لكم يا معشر المستمعين والمستمعات بأن تصححوا ولايتكم مع الله. أنصح من والى الله ولاية حق وأصبح ولي الله لا خوف عليه ولا حزن. وقرأوا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا في الدنيا ولا في البرزخ ولا يوم القيامة. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. أولا الإيمان الصحيح الذي إذا عرضناه على القرآن صدق عليه، عرضناه على السنة وافقت عليه، هذا الإيمان، لأنه بمثابة الروح في الإنسان. ثم التقوى، ونبهت وأعيد لا يمكنك أن تتقي الله إلا إذا عرفت أوامره ونواهيه، ما لم تعلم لن تكون ولي الله. هذه أعرضت عنها أمة الإسلام قرونا، وتدعي الولاية في البهاليل والدراويش. إذا لم تعرف أوامر الله ونواهيه، أوامر رسول الله ونواهيه، كيف تتقي الله؟ لأن التقوى فعل أوامر الله وترك نواهيه التي هي طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فلهذا لن تكون وليا حتى يعلمك الله عز وجل، وبذلك تصبح وليا. أما أن تكون ولي وأنت جاهل، هيات هيات، لا يمكن أن يكون. ما اتخذ الله وليا جاهلا إلا علما، يقودك يدفعك، يوجد في نفسك رغبة أن تسأل أهل العلم كيف نتوضأ، كيف نغتسل، كيف نصوم، كيف كذا، ما الذي يكره الله من الكلام، ما الذي يحب من الحديث، وتأخذ وتعمل. الذين آمنوا وكانوا الذنوب بلا انقطاع يتقون الله عز وجل فلا يعصونه في أمر ولا في نهي. ثالثا تقرير أن كيد النساء عظيم، وهو كذلك. تقرير أن كيد النساء أي مكرهن وحيلهن عظيمة، وهو كذلك. ليس معنى هذا كل مرأة لها كيد لها ما، إن كان لها كيد ومكر فمكر وكيده عجيب. أما التي لا تكيد ولا تحتال ليست من هذا، لكن إن أخذت في هذا الباب ودخلت البيت تكيد وتمكر. رابعا استحباب الستر على المسيء، استحباب الستر والتغطية على المسيء، وكراهية إشاعة الذنوب بين الناس. من أخذنا هذا؟ يوسف أعرض عن هذا واستغفر لذنبك. فيه ماذا؟ استحباب الستر على المسيء الذي ارتكب ذنبا يستحب أن تستره، ما تشن عليه بين الناس، وكراهية إشاعته للذنوب للذنب بين الناس.